الرؤية فصل 5. وشيف مكتوب ملفوف في إيد الزينة هنلقائد في الأرش، والمكتوب ده عند كتابة داخل وبرة، والمكتوب مختوم بسبع ختم. وشيف ملك قادر كلم بهس شديد وقال: يا تو الواجب ليا يفك الختم ويفتح المكتوب. وفي السماوات وفي الأرض وتحت الأرض ما في نادم الواجب ليا يشيل المكتوب ويفتح ويجري الكلام القائد فوقه. وأنا بكيت بكي شديد عشان ما في نادم الواجب ليا يفتح المكتوب ويجري الكلام القائد فوقه. وفي البكان ده واحد من الشيوخ هج لي وقال: ما تبكي شيف، النادم الأسمى الدود هنا قبيلة يهوذا قائد، وهو الملك من ذرية داود، وهو بس النصر، وعشان ده واجب له يفك سبع ختم ويفتح المكتوب. وفي المكان ده أنا شف خروف واقف جنب الأرش أم بين الأربع حيوانات قدام الشيوخ، والخروف بشابه مثل أول ضبهه، وعند سبع قرون وسبع عيون اللي يمثلوا أرواح الله السبعة المرسلين في كل الأرض. والخروف مشى للقائد في الأرش وشال المكتوب من إيد الزينة. ووقت الخروف شال المكتوب، الأربع حيوانات والأربع وعشرين شيوخ سجدوا قدامه، وأي واحد عند جغندية ومخبر حنا ذهب وفوق بخور، ومخابرهم دول بيمثلوا صلوات الصالحين، وغنوا غنى جديد وداهوا غنيهم. انت بس الواجب تشيل المكتوب وتفك ختمة عشان انت ذبحوك وبدمك فديت الناس من اي قبيلة واي لغة ومن اي امة ومن اي شعب، وفديتهم عشان يبقوا شعب خاص لله، وانت كونتهم مملكة وسويتهم رجال دين عشان يعبدوا الله وهم من يحكموا في الارض. وبتان أنا شف وسميت هسحن ملائكة كثيرين بالحين وهم محوجين الأرض والحيوانات السماوية والشيوخ، وعددهم ألوف وملايين وزيادة من ده مرة واحد. وكلموا بهس شديد وقالوا: الخروف الضبه واجب لي هو بس القدرة والمال والإلم والقوة والإكرام والمجد والشكر. وأنا سميت هسهنا كل المخلوقين العايشين في السماوات وفي الأرض وتحت الأرض وفي البحر، وكلهم قالوا: الشكر والإكرام والقدرة المجيدة والقوة تبقى دائما وإلى الأبد للقائد للأرش وللخروف، آمين. والأربع حيوانات قالوا: آمين. والشيوخ سجدوا وعبدوا للقائد في الأرش وللخروف.